القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، نحتفل اليوم بحلول الذكرى 67 لثورة 23 من يوليو المجيدة. لقد أعطيت هذه الثورة العربية عمري، وسيبقى لهذه الثورة العربية عمري. ذكرى ثورة 23 من يوليو ذكرى تاريخية تذكرنا دائما بما حققته الثورة من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ العدالة والحرية والمساواة. وحياة الثورة وغلاوتها، وحياة الخضرة وحلاوتها، وحياة الشدة وأسوتها، كلنا وياك وحدة قوية. يا حرية حرية، يا وطنية يا حرية حرية، يا وطنية حرية، يا روح الأمة العربية. والأسرة المصرية دائما بخير وسعادة. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. حلقة اليوم عزيزتي المستمعة بها العديد من الفقرات الخاصة. حلقة اليوم عزيزتي المستمعة بها العديد من الفقرات الخاصة بالإنجازات التي حققتها الثورة، والبداية مع هذه الكلمات. صباح الخير للأسرة المصرية، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم في أحلى حال. النهاردة بيتوافق مع الذكرى 67 لثورة 23 يوليو المجيدة، العبور الأول بالدولة المصرية من الفساد إلى الكرامة. أهدافها القضاء على الاستعمار والإقطاع وسيطرة رأس المال، بالإضافة إلى إقامة جيش وطني قوي، عدالة اجتماعية وحياة سياسية كريمة. استغل هذه المناسبة التي دائما ما تكون حاضرة في وجدان هذا الشعب العظيم، شعب مصر الخالد، أهلي وناسي، ومحققته في إطار مبادئها من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة ومساندتها لكثير من حركات التحرر في إطار الدور القومي المصري العربي والإفريقي والدولي. مصر عالية، مصر خفاقة، مصر المستدامة، مصر الدائمة. تحيا بكم، كل عام وأنتم بخير. لواء أركان حرب مهندس عادل محمود العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. زي النهار يا فتى واحنا الليل النطار، كيف أوان جرحنا والشدة ليها رجال، صوتك جميل رنت تنقش على الأرواح، ترسم بداية زمن للبهجة والأفراح. قلبك يساعدني فكرك نهاية الليل، حلمك وطن نبني ونلاقي لينا مكان، انت اللي من حلمنا وجرحنا يا جمال. عزيزتي المستمعة، عيلة مرزوق تحتفل معنا بذكرى الثورة. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. الصورة الجميلة دي يا بابا، صورة جدك يا دنيا. ايه ده، لابس كشافة؟ كان مفتش تربية رياضية في وزارة المعارف. المعارف؟ اللي هي التربية والتعليم دلوقتي. تعالي يا ماما وفاء، تعالي شوفي. ما شافتها. اه صورة والدك الله يرحمه. أيوه. إيه بقى اللي فكرك بيها دلوقتي؟ اللي فكرني بالصورة دي الذكرى اللي احنا فيها، ذكرى حدث من أهم الأحداث في تاريخ مصر. أنت قلت لي إن والدك يوم إعلان ثورة 23 يوليو كان عامل معسكر كشاف، وأول ما سمع البيان الأول للثورة راح جامع معسكر الكشافة وقفهم طابور وخلاهم حيوا العلم. طب ده عادي يعني؟ لا، اللي مش عادي يا دنيا إنه قال للشباب دي حركة مباركة وألف مبروك لمصر. كان يقصد ايه بكلمة مباركة؟ انها تمت بدون اراقة اي نقطة دم. حظك حلو يا دنيا، سمعت الذكريات عن جدك، خصوصا اللي قالهن بابا عن ذكريات الثورة. طب احكي بقى، ما تبخليش عليه. عايز تسمع محاضرة يعني؟ لا لا لا، محاضرة ايه، ناخد وندي، انت حرم راجل مثقف يا دنيا. طب يلا قول انت الأول، أسمع اللي قاله الأب الروحي. أبويا حبيبي لما بيتكلم بيبقى كأن التاريخ بيحكي. الله، هايل، سمعينا التاريخ. الأول أعمل كوبايتين شاي بالنعناع الأخضر. أيوة، الكلام يطلع من نعنع. ده الذكرى 67 يا مجدي. تمام، من 52 ل 2019 67 سنة. احكي يا شهرزاد. دقايق وأجيلك بالشاي ونحكي. هايل، يعني مجدي طلع مذاكر أكتر منك. أنا اتفاجئت يا بابا لما لقيته عارف العوامل اللي أدت للثورة. زي إيه مثلا يا دنيا؟ زي الأسلحة الفاسدة. أيوة، بعد حرب فلسطين 1948 وحريق القاهرة في 26 يناير 1952، ده سبب مهم من جدا، من الأسباب المهمة يا وفاء. ما ننساش الفساد اللي كان مستشري وسيطرة الاحتلال، كل ده دفع الضباط الأحرار يكونوا الحركة. كانت ثورة بيضاء ما حصلش فيها أي اشتباك من قوات الثورة والحرس الملكي. قال إيه تاني بقى جوزك يا دنيا؟ ده ما شاء الله عليه طلع قاري ودارس وعارف إن البيان الأول للثورة أذيع بصوت أنور السادات. ما هو ده معروف يا دنيا، هو مجدي عايز يفهمك إنه مؤرخ ودماغه فيها موسوعة. أيوه، وماله يا أبو دنيا؟ أيوه وفاء، معاك حق فعلا، مجدي مطلع وده بيعجبني فيه. مرسي يا بابا. أيوه كده بقى، افرحي لجوزك، افرحي. أيوه. ثورة 23 يوليو يا جماعة بينت أعظم ملامح للتكاتف والتلاحم بين الشعب والجيش. تمام، وده بقى اللي احنا عايشينه دلوقتي. 30 يونيو و 23 يوليو أكبر دليل. كل سنة وانتم طيبين. جاءت ثورة 23 من يوليو لتنصف المرأة المصرية بمنحها العديد من المكتسبات التي كانت بمثابة إقرار واضح بمكانة المرأة في المجتمع. وعن مكتسبات المرأة في الصحافة بعد الثورة تحدثنا الكاتبة الصحفية مجدة محمود. تحل ذكرى ثورة 23 يوليو هذا العام 2019 بالتزامن مع مرور 100 عام على نضال المرأة المصرية في خروجها الأول 19/19 عندما خرجت مطالبة بالاستقلال عن باستقلال الاستعمار عن بلدها. ثورة يوليو أعطت للمرأة كثير من المكتسبات في على الصعيد السياسي والاجتماعي والثقافي. لو اتكلمنا على مستوى الصحافة هنجد إن ثورة يوليو كانت عام 52، عام 54 بدأ التفكير في إصدار مجلة نسائية، 55 يناير 1955 صدرت مجلة حواء كأول مجلة نسائية ناطقة بلسان المرأة المصرية والمرأة العربية. ترأست تحريرها وقتها كاتبة العظيمة أمينة السعيد التي تولت فيما بعد حتى عام 70 رئاسة مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، وهي السيدة الوحيدة حتى يومنا هذا التي شغلت هذا المنصب أن تكون رئيسة مجلس إدارة مؤسسة صحفية. في ناس هتقول طيب ما هي روزا اليوسف كانت رئيسة مجلس إدارة روزا اليوسف. هرد وأقول أن روزا اليوسف كانت صاحبة مؤسسة روزا اليوسف، أي أنها كانت تترأس مؤسسة خاصة بها، لكن أمينة هانم السعيد كانت تترأس مؤسسة قومية، وبالتالي هي السيدة الوحيدة حتى الآن التي ترأست رئاسة مجلس إدارة مؤسسة قومية. وإحنا بنأمل وبنتعشم أن تجربة أمينة هانم السعيد تتكرر تاني، لأن أمينة هانم أيضا هي كانت وكيلة أمين عام نقابة الصحفيين، تولت فيما بعد الكاتبة الصحفية أمينة شفيق وكيلة نقابة الصحفيين، وأيضا كانت من بين أعضاء مجلس النقابة البارزات الأستاذة الكاتبة الكبيرة إقبال بركة. إذن مكتسبات المرأة على مستوى الصحافة كانت مكتسبات كبيرة جدا، بدأت بمجلة حواء سنة 55 والثورة قامت 52، ثم بعد أكتر من 25 سنة تقريبا ظهرت مجلة نص الدنيا، وإن كانت ليست مجلة نسائية بالشكل المعروف. يعني مكتسبات المرأة على مستوى الصحافة كثيرة، عندنا أسماء كثيرة بارزة، سناء البيسي، أمينة شفيق، إقبال بركة، سعاد حلمي، أسماء كثيرة جدا جدا جدا في مجال الصحافة النسائية قدرت تتبنى قضايا كثيرة المرأة. هي هذه القضايا عندما تم حلها لم تكن في صالح المرأة فقط، بل كانت في صالح الأسرة. عندنا أيضا الكاتبة العظيمة حسن شاه، وترأست مجلة الكواكب في فترة من الفترات، وهي صاحبة قصة أريد حلا التي كانت تناقش قضية الزوجة لما بتكبر وجوزها بيروح يتزوج بأخرى شابة ويلقي بها في الشارع، وبيكون ما عندهاش أي مورد رزق لأنها لا تعمل أو عندها بيت أهلها ترجع له تاني. فكان طبعا ده بيمثل قصوة جديدة جدا على المرأة. هي طرحت القضية، بعدها تم تعديل قانون الأحوال الشخصية لصالح هذه الفئة من السيدات. الصحافة النسائية أثرت الحياة الاجتماعية والحياة السياسية في كثير أيضا من القضايا، وأبرزت حق المرأة في تولي العديد من المناصب، وأيضا دخولها إلى البرلمان بعدد أكبر. مكتسبات الصحافة بالنسبة للمرأة كثيرة، وما زالت المرأة تقدم في هذا المضمار الكثير والكثير من العمل والجهد لخدمة قضايا المرأة التي تصب دائما في صالح الأسرة أولا ثم المجتمع ثانيا. ما بين ثورة 52 والخروج الأول للمرأة 19-19 مشوار مهم قوي، توج بخروج المرأة للمرة الثالثة في ثورة 30 يونيو، وما زالت مكتسبات المرأة على كافة المستويات وبصفة خاصة الصحافة. إذا يعني كنا بنتحدث هنا عن المكتسبات الخاصة بمجال الصحافة، ما زالت مستمرة وما زال عطاء المرأة فيها مستمر، وما زال الأمل في مزيد من الطموحات في هذه المهنة كبير. وكما ذكرت في بداية احنا بنأمل ان احنا نشوف رئيسة مؤسسة قومية سيدة، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قومية سيدة، مجدة محمود كاتبة صحفية رئيسة تحرير مجلة حواء السابق. كانت المرأة المصرية ممنوعة من دخول جامعة الأزهر، وجاءت الثورة، وقام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بتعديل القانون ليسمح للمرأة بالانضمام للتعليم الأزهري حتى الجامعة. وعن المرأة والتعليم الأزهري منى خليل وهذا اللقاء. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. وكل سنة ومصر في انتصار ومحققة إنجازات وطموحات. اليوم نحتفل بمرور 67 عام على ثورة بيضاء نقية قضت على الفساد وفتحت أبواب للنجاح حقيقة لكل المواطنين لا سيما المرأة المصرية. وعندما أتحدث عن المرأة والتعليم الأزهري لابد أن نتذكر سويا يعني قرار الزعيم جمال عبد الناصر بفتح أبواب التعليم في الأزهر للمرأة بعد أن كان قاصرا فقط على الرجال. تمام. الحقيقة المرأة تحررت وأخذت مكانة كبيرة وعظيمة جدا في المجتمع لم تأخذها امرأة في أي بلد مثل ما أخذت المرأة المصرية المكانة في هذا المجتمع. تحررت المرأة وشغلت جميع المناصب والحقيقة بالمثل العام سدت في كل مكان دخلت فيه كان لها مكانة كبيرة جدا. أيوة. وبتؤدي دور عظيم. المرأة عندها قدرة وطاقة أن تعطي إذا أفسح لها المجال. تمام. إذا أدتيها مجال إنها تطلع أحسن ما عندها بتطلع إبداعات. ودايما دكتورة نيفين اسمحي لي لما بتكون القيادة والإرادة السياسية مقتنعة تماما بقيمة المرأة ومقدرة لكل مجهود بتفتح الأبواب فعلا. بعد أن كانت الفتاة تمنع من دخول الأزهر النهاردة بنشوف حضرتك ومجموعة من الواعظات الأخريات حضرتك على رأس القائمة لأن حضرتك الواعظة الأولى اللي إن شاء الله هتكون في الحج هذا العام. وده حدث الحقيقة دكتورة أول مرة. والله الحقيقة الفضل الأول يرجع لرئيسنا وحبيبنا رئيس الجمهورية رئيسنا عبد الفتاح السيسي ويرجع لمعالي وزير الأوقاف لأنه لولا أن الرئيس عمل يوم للمرأة والاهتمام بالمرأة والمرأة تدخل في كل المجالات كذلك اهتم معالي وزير الأوقاف بالمرأة وتفعيل دور المرأة في المجتمع وإظهارها كواعظة في شتى المجالات بتعلم كل شيء عشان تبقى الواعظة متميزة بما يواكب التقنية الحديثة في هذا المجتمع. ودورنا كواعظات وعلى رأس بعثة الحج هذا العام والوزارة مطلعانا شيء كبير وجميل جدا ويعلي من قدر المرأة ومن مكانة المرأة وإن كان فعلا لنا دور مؤثر في الحجيج لأنه المرأة الحاجة تحتاج إلى من يرشدها وتحتاج إلى من يعطيها النصائح في بعض الأمور التي تخصها تتحرم. يعني أيوة ده اللي أنا كنت عايزة أقوله لحضرتك إن أحيانا المرأة فعلا عندها أسئلة كثيرة جدا مش هتاخد وتدي في الكلام وفي الأسئلة وفي تتلقى الإجابات إلا من سيدة. بالضبط. فيعني هي تتحرك في بعض الأمور إنها تسأل الإمام الواعظ وتقول له حدث لي كذا فماذا أفعل. فهذه أمور تحتاج إلى امرأة. هو ده فعلا الفكر الواعي وزي ما قلت في البداية ان لما تبقى الإرادة السياسية والقيادة السياسية على وعي بقيمة الأم الأم بقى وتعليمها في الأزهر ده يعني هيدلها قيمة أكبر لأن هي هتبعد حتى ولادها عن فكرة التطرف. احنا عارفين طبعا الفكر الوسطي بيتمتع به الأزهر فهيبقى فكرها لولادها فكر وسطي يعني مظبوط. واحنا لما درسنا المواد الأزهرية ودرسنا الفكر الوسطي واحنا الحمد لله منتقيات يعني أفكارنا وحب الوطن والفكر المعتدل المستنير كل ده أنا بوصله لأبنائي بوعي وبتطوير طبعا وحب الوطن وحب العطاء لهذا الوطن وكل الحاجات اللي تعلمتها المرأة ودورها البارز بتنقله لأبنائها. وعشان كده الثقافة النهاردة اللي هي أنا بتعلمها من الأمور والمواد الأزهرية اللي فتحت لنا كواعظات بنقلها لكل حد مش لأبنائي بس لكل مسجد بدخله لكل مجموعة بقعد معاهم لكل محاضرة بأديها بنقل هذا الفكر المستنير الوسطي المعتدل لأن ديننا دين سمح قائم على العدل وحب الآخر والآخر الذي يعيش معي في وطن واحد له حرية العقيدة وله حرية العيش في سلام كل ده أنا بنقله من هذه المواد الأزهرية اللي فتحت لنا بعد الثورة، ثورة 23 يوليو. دكتورة نيفين، كل سنة وزي ما قلت في البداية مصر منتصرة ومصر فرحانة بإذن الله. كل سنة والأمة الإسلامية بخير. غنوا 23 يوليو عيد الثورة، عيد الأحرار، عيد كل الأحرار في الدنيا، يوم الجيش والشعب مصار. غنوا 23 يوليو عيد الثورة، عيد الأحرار، عيد كل الأحرار في الدنيا، يوم الجيش والشعب مصار. غنوا 23 الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بتحسين الأحوال المعيشية والحياة الاجتماعية للمرأة من خلال العديد من المشروعات، منها مشروع الأسر المنتجة ومشروع الرائدات الريفيات، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية التي تقدم الكثير من الخدمات التنموية. وحول المكتسبات الاجتماعية للمرأة المصرية بعد الثورة، هالة سالم وهذا اللقاء. الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة الشباشي، أهلا بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. ألف مرحب بيكي وبالسادة المستمعين كلهم، وكل سنة وهم طيبين ومصر طيبة والعالم كله طيب بمناسبة ثورة يوليو. أستاذة فريدة، من إنجازات ثورة 23 يوليو حرص الرئيس جمال عبد الناصر على تحسين الحياة الاجتماعية للمرأة وبالتالي المجتمع المصري ككل من خلال تبني مشروعات خدمية، ما هي أبرز هذه المشروعات التي تبناها الرئيس جمال عبد الناصر؟ طبعا ثورة 23 يوليو كرمت المرأة بما لم يسبق له مثيل، وأنا جيلي لا يمكن ينسى أن أنا عشت لما كانت المرأة وزيرة الدكتورة حكمة أبو زيد، ولما كانت المرأة بتحترم والبنت زي الولد، ما هيش كمالة عدد زي ما كانت بنقول أدبنا وأغانينا. وطبعا النهوض بالمرأة كان تعليمها وكان اشتراكها في كل النشاطات الممكنة أيا كانت هي إيه، وما فيش حاجة يعني قاصرة على الرجل واحد حاجة قاصرة على المرأة، كان في مساواة فعلية فعلا بين الرجل والمرأة في مصر. كيف انعكس الاهتمام بالمرأة على المجتمع المصري؟ ثورة يوليو اهتمت بكل حاجة ممكن تنهض بالمرأة المصرية، وأنا بقول دايما أن المرأة المصرية اللي طلعت من جيل يوليو هي اللي ربت الشباب اللي طلع في 30 يونيو وحمى مصر من التمزق، فدي حاجة يعني ما حدش يقدر ينكرها. و يعني أنا بالنسبة لي أنا بنت ناس من أسرة متواضعة، وثورة يوليو هي اللي مكنتني من أن أنا أتعلم وأن أنا أشعر بالمساواة مع أي حد، وأن الحاجة اللي بتميز إنسان عن آخر هي كفاءته وهي مساهمته في خير المجتمع. وطبيعي طبعا كون حكمة أبو زيد بقت وزيرة، وده منصب المفروض أنه رفيع جدا جدا في المجتمع، طبعا في كمان ما نقدرش ننكر الستات اللي برزوا وأضاءوا بأسمائهم وبأقلامهم المجتمع المصري، زي الصحفيات أمينة السعيد وسوري القلماوي وبنت الشاطئ، والنشاطات اللي حصلت في مجال الفن يعني اللي هي قوتنا الناعمة في الفن، والممثلات اللي ظهروا في الوقت ده والسينما اللي ظهرت في الوقت ده. احنا ما ننساش ان مؤسسة السينما طلعت يعني بطلات في منتهى الجمال في الستينات وكده. فاللي انا عايز اقوله انه يعني ما كانش فيه منطقة محرمة على المرأة زي ما بعد كده للأسف سمعنا حاجات مخزية. يعني الرئيس جمال عبد الناصر، أنا عايز أقول بس كلمة كده على الهامش، يعني أنه كان نهتم بتحسين ظروف كل المصريين بل كل العرب، ولكن اهتمامه بالمرأة كان نابع عن وعيه بدور المرأة وخطورة هذا الدور في تربية النشء الجديد، وبالتالي كان دايما بيحاول يوفر كل الوسائل التي تحافظ على كرامة المرأة المصرية وعلى يعني تطلعها إلى أنها تنهض بمصر يعني. وده كان نهج عبد الناصر في كل حياتنا كمصريين، ولذلك يعني هو ظل موجود. وزي ما قال نزار أباني: تضيق قبور الميتين بمن بها، وفي كل يوم أنت في القبر تكبر. ده جمال عبد الناصر. احتفلنا معكم بذكرى خالدة، ذكرى حاضرة في وجدان الشعب المصري. كل عام وأنتم بخير، كل عام ومصر الحبيبة في تقدم واستقرار وازدهار. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.